إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، في حياتنا المعاصرة نقول تعبيرات كثيرة جدا. هذه التعبيرات تكون على سبيل الحكي، بسيطة وبتلقائية شديدة، لكن هذه التعبيرات يكون لها الأصول في اللغة الفصحى. مثلا حينما نندهش نقول سبحان الله. في حكينا التلقائي الشعبي العادي نستخدم هذا التعبير كثيرا، وحينما نرى أو نعايش أمرا عجيبا تتجلى فيه عظمة الله نقول سبحان الله، فهو الذي خلق وأبدع وأنعم علينا، ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. هذا التعبير التلقائي له أعماق لغوية وله أبعاد دينية أيضا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ففي تكرار وترديد سبحان الله هذه ثواب عظيم ومغفرة عظمى. حتى الملائكة تسبح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي نذكرها، سبحانك ربي نذكرها، ذي نعمك ربي نبصرها، في الكون تبارك خالقنا، سبحان الخالق ينصرها، بالرحمة أنعمت علينا، بالرحمة أنعمت علينا، خيرات الخالق تغمرها، في نعمك ربي نبصرها، سبحانك ربي نذكرها، سبحانك ربي نذكرها، لننال رضاك لترحمنا، وذنوبي وذنوبي ربي يغفرها. سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي نذكرها، ذي نعمك ربي نبصرها، سبحانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي، سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ربي، سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي. فكلمة سبحان حينما نقف عند معناها وعند إعرابها فإننا سنجد أن هذه الكلمة، كلمة سبحان، مفعول مطلق منصوب بالفتحة لفعل محذوف تقديره أسبح، وسبحان مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه سبحان الله. المعنى: ننزه الخالق عز وجل عن كل عجز ونقص، فهو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء وليس كمثله شيء. سبحانه خلق كل شيء. يقول الدكتور مصطفى محمود في هذا الأمر الذي يتعلق بالتسبيح: في حديث نبوي شريف وهو من الأحاديث الثابتة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن سبح وكبر واستغفر وعمل من الصالحات ونهى عن المنكرات بهذا العدد فإن مفاصله سوف تزحزحه عن النار يوم القيامة. يعني اللي حيعمل من الصالحات ويسبح ويذكر ربنا بعدد مفاصله اللي ربنا ادهاله، فهي نفس مفاصله ليه في يوم القيامة، حتشكره بأنها تزحزحه عن النار يوم القيامة. المعنى حلو، لكن الغريب في الحديث هو كلمة 360. 360 ده بيقول خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، جاب الرقم ده منين؟ احنا كنا في كلية الطب ندرس في كتب التشريح جري وخلافه ان هم حوالي 286 مفصل، انما المفاجأة بقى هي الآتي. اتكتب بحث واللي عمله هو الدكتور السباعي حماد أستاذ التشريح والحاصل على دكتوراه تشريح من أمريكا، فهو متخصص في شغلته، فعمل بحث وبيبر عن عدد المفاصل وأعاد إحصائها وأثبت أن عددها 360 بالتمام والكمال، والبحث ده مترجم للإنجليزي وموجود في كل جامعات العالم. قال لك أن في الواقع الإحصاء القديم نسيهم يدخلوا فيه مفاصل كتير، من هذه المفاصل التي نسيت 6 مفاصل في الحنجرة. وفعلا مش بس كده، ده في مفاصل الحنجرة سينوفيال جوينتس، يعني فيها مفاصل ذات الكسوة الحريرية فيها سينوفيا، 6 مفاصل في الحنجرة نسيوها، 2 في الأنف ما بين الجزء الغضروفي والجزء العظمي، 2 في الأذن الوسطى اللي هي بين العظيمات المطرقة والسندان والركاب، أيضا صفائح الدماغ اتضح أنها تتحرك على بعضها، بدليل أن دماغ المولود بتبقى قد كده ولما يكبر تبقى قد كده، فهي بتتحرك الصفائح بتاع الدماغ دي بتتحرك على تسمح بالحركة وبأن الدماغ تكبر، ولولا أن هي مفصلية بنوع ما كان الدماغ انفجرت وما سمحتش بأي نمو، فهي داخلة في عداد المفاصل اللي هي الكرينيال سوشرز. بالطريقة دي قاعد يحسب يحسب يحسب يحسب طلع 360 بالضبط. فطبعا الحكاية غريبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش لا يعرف تشريح، والرقم ده جاله منين؟ ده جاله منين؟ ما فيش مصدر إطلاقا لهذا الرقم غير ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلق الإنسان بجميع مفاصله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محببا ومحفزا إيانا: لكي ننال الثواب العظيم من المولى القدير، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر، زبد البحر ما تحمله مياه البحر من ترسبات، تعلو مياه البحر مع الشوائب والأملاح والكائنات والنباتات الصغيرة، كل هذا يشكل طبقة بيضاء تتحرك مع الموج، وتعلو هذه الطبقة البيضاء مياه البحر. فالمسبح الذي يسبح ربه ويحمده وفق هذا القول الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله ذنبه حتى وإن كثرت هذه الذنوب، وحتى إذا ما كان من الصعب حصرها وعدها، كما هو من الصعب إحصاء زبد البحر بكل ما يحتوي عليه من شوائب وترسبات ونباتات صغيرة وما إلى ذلك مما يشكل طبقة بيضاء تسمى زبد البحر. سبحان الله. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحب أن ننال الثواب العظيم، ولذلك لك كل الحق أيها الشاعر الصديق العزيز الأستاذ إبراهيم الجريفاني الشاعر السعودي العربي الكبير، حينما قال حبا في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا عشقا أغمض عيني فأراك إحساس حواسي، فعشقك إنشاد الروح وبك الروح تنشد. يا عشقي الأبدي، يا عشقي الأبدي لا منتهى لعشقك، تصليك جوارحي قبل أطرافي، فأقيم لك بك إليك صلات خلاص الحب، قيام العشق خلوة للروح، رهب الحب بين ركوع وسجود. يا من تسري من أوردتي قشعريرة محبته، فتستجيب حواسي نسك الصلاة، تستشعر روحي حلول اللقاء، فتبتهل شفاهي بطيب الكلم. يا عشق الحواس وأنت، يا عشق الحواس أنت، ألقاك فتسبقني قشعريرة حواسي، تقيم بك معك نسك العشق، صرت بعشقك بصيرا ببصري، زدني بك عشقا تطمئن له روحي، أشهد أن لا عشق إلا عشقك. يتسارع نبضي العاشق من أوردتي راكعا ساجدا، انخطاف سرمدية الحب يحبس أنفاسي، فتبتهل شفتي بطيب الشوق وعطر الدعاء، بطيب الشوق وعطر الدعاء. إبراهيم الجريفاني. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، نتابع هذه الكلمات من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما الذي يمكن أن يكون لدى الإنسان من رد فعل تجاهه، ما يحدث من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. سبحان يعني تنزيه الله ثابت له وإن لم يوجد المنزه. وحين تستهل الصورة بكلمة سبحان، وسبحان علم على التنزيه، سبحان يعني تنزيه لله، والتنزيه معناها إيه؟ يعني أن ترفعه عن الحق سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل في البشر، لا ذاتا فلا ذات مثل ذاته، ولا صفات فلا صفات مثل صفاته، ولا فعل فلا فعل مثل فعله. يبقى سبحان معناها تنزيه مطلق لله. عن إيه تنزهه؟ عن إيه؟ عن أن يكون له شبيه فيما خلق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فإذا قال لك الله موجود وأنت موجود، قل ولكن وجود الله غير وجودي، لأن وجودي عن عدم وليس ذاتيا فيه، ووجوده لا عن عدم وهو ذاتي فيه. يبقى ذاته مش زي الذوات. وصفت له سمع ولك سمع، ولكن سمعه ليس كنزه سمع الله عن سمعك، لأنك تسمع بأذن وبوسائل مش عارف إيه وهو لا يسمع كذلك. ونزهه أيضا في الفعل، فإذا قال الله فعل ذلك فلا تأخذه بمقاييس فعلك، ولكن خذه بمقاييس مين؟ أنه سبحانه منزه أن يشبه فعلك فعله أو فعله فعلك. إذن كلمة سبحانه تدل على أن ما يأتي بعدها أمر خارج عن نطاق قدرات البشر. فإذا ما سمعته إياك أن تقول وكيف يحدث هذا، قل نزه الله في فعله أن يكون كفعلك. فإذا قال أنه أسرى الله بمحمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة مع أنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهرا، اوعى تقول إزاي دي حصلت. ليه؟ لأن فعل الله ليس كفعله، والله لم يقل سرى محمد من مكة إلى بيت المقدس، وإنما أسرى الله به من مكة، فالفعل ليس لمحمد ولكنه لمن؟ لله. وما دام لله يبقى اوعى تحكم الزمن بقى، اوعى تحكم الزمن. يبقى كلمة سبحانه جاي في ايه؟ جاي في وضعه. إذن فكلمة سبحان لا يأتي بعدها إلا شيء العقل يقف فيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون ايه؟ ما كانت الدنيا منوره وحلمه كده وبعدين تيجي ظلمه كده تبقى ظلمه يا جاد، وبعدين كانت ظلمه وبعدين تبقى ايه؟ الصبح. ايه فسبحان الله. اذا كل شيء له ايه؟ تقول عليه ايه؟ سبحان. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كل شيء عجيب تقول ايه؟ تنزيها لله. احنا ما كناش رابطين الحيوانات دي جايلنا كده سبحان الله، وبعدين تزلل لنا ويجي الجمل ينخ كده علشان ايه؟ يركب، والولد الصغير كده يجر الجمل ويحمله الحمل ويقول له ايه يقف والمش عارف ايه. الله ايه الحكايه دي؟ تبقى دي التسخير من مين؟ وقلنا زمان عشان تعرف الفرق اهو الجمل اهو الصبي يعمل فيه كده، وقلنا البرغوث الصغير يجي الرقد كده بالليل وما تعرفش تمسكه اهو كده، انما شوف يعمل فيك ايه. ما زللوش ربنا ليك يا اخي. ولذلك قل فزللناها، لو لم يزللها ما استطعت ان ايه؟ انك انت تخليها في ايه؟ في خدمه. فسبحان كل حاجه تقول ايه؟ سبحان. ولذلك وردت سبحان في القران كله في الاشياء العجيبه. ساعه ما تسمعها من الله قل سبحان، ده تنزيه، ده ما حدش يقدر على الا هو. طب ولكن استهلال الصور به، في فرق بين وجودها في طيات الصور ووجودها في استهلالات الصور. أهي سبحان الذي أسرى بعبده أول صورة، يبقى كل اللي حيجي بعدها من جنس ما يقف فيه العقل ونقول له لا ما. طيب وبعدين أدي سبحان، وسبحان دي اسم، والاسم يدل على الثبوت ويدل على الدوام، فكأن تنزيه الله موجود قبل أن يوجد من ينزهه. الله الله، شيء ثابت لله. يبقى التنزيه ثابت لله قبل مين؟ قبل أن توجد حضرتك ما من تنزه الله. زي ما نقول الخالق البارئ المصور، هو خالق قبل أن يخلق، لأنه ما خلقش إلا وصفة الخلق فيه. ما خلق إزاي؟ يبقى لازم كان خالق. تيجي تقول مثلا فلان شاعر، هو شاعر لأنه قال القصيدة دي. طب ده قال القصيدة دي لأنه إيه؟ لأنه شاعر. يبقى إذن سبحان يعني تنزيه الله ثابت له وإن لم يوجد المنزه. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وحول الشأن اللغوي ومعنى الإسراء والمعراج وما يمكن أن يكون من فروق في المعنى ما بين الصعود والمعراج والفرق بين الإسراء والمعراج في المعنى ومن حيث اللغة، نتابع هذه الكلمات للأستاذ الدكتور محروس محمد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف. أتت كلمة الإسراء في القرآن على صيغة الفعل منها وهو أسرى، في قوله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأسرى في اللغة فعل ماض مضارعه يسري ومصدره الإسراء ومعناه السير ليلا، فالعرب تقول أسرى وأسرى به، أي سار به ليلا أو سيره بالليل، وهو مشتق من الفعل سرى سرا وسريانا أي ذهب ليلا، كما جاء في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أي يسري بمعنى يذهب وينقضي. أما عن معنى كلمة المعراج في اللغة فهي بوزن مفعال مشتقة من الفعل عرج يعرج عروجا فهو عارج، أي صعد وارتقى في السماء بميل وانحناء. وهذا هو الفارق بين عرج وصعد في اللغة، فالصعود عام والعروج صعود خاص يتحقق فيه الميل والانحناء. وهذا ما أثبته علماء الفضاء في أن الصعود في السماء لا يكون مستقيما بل يكون بانحناء يوازي مدارات الكرة الأرضية، وهذا ما يدلل على إعجاز القرآن الكريم في دقة اختيار كلماته وبلاغتها في أداء معانيها. ومن الآيات القرآنية التي جاءت فيها كلمة يعرج في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، وفي قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ومن ثم تأتي كلمة معراج في القرآن الكريم بصيغة المضارع تعرج ويعرج ويعرجون، ويعني الصعود في السماء بميل وانحناء. والمعراج مفعال من عرج يعرج، ومعناه اسم آلة العروج، وهو البراق الذي عرج به صلى الله عليه وسلم في السماء، ومعناه أيضا المكان الذي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في السماء، وهو سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن ثم يرتبط الإسراء والمعراج في القرآن الكريم بالمصدر سبحان الذي تصدرت به سورة الإسراء، والذي يدل في اللغة على التعجب، فسبحان الله أي تعجب به وبقدرته وبعظمته، إذ أسرى بعبده ليلا ليريه من آياته الكبرى ومعجزاته العظمى، لأن الإسراء وهو رحلة أرضية والمعراج وهو رحلة سماوية قد تمت برسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء يسير من الليل، الأمر الذي يدلل على قدرة الله العظمى ومكانة نبيه الكبرى، فهو من معجزات النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. دكتور محروس محمد إبراهيم، أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. في مختتم هذا اللقاء، هذه قراءة علمية لسبحان الله من الدكتور مصطفى محمود، نختتم بها هذا اللقاء. لو استعملنا أقصى سرعة معلومة وهي سرعة الضوء 180,000 ميل ثانية، هنوصل للسدرة بعد كذا 1,000,000,000,000 سنة. القرآن بيقول أن النبي عليه السلام بلغ سدرة المنتهى، وفي أخبار السيرة أنه بلغها في لحظة. إزاي؟ هنا ما نقولش إزاي، لأنه ما بلغهاش بسرعته الخاصة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أسرى به، سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى دي القوة الإلهية بقى. ولما نوصل للقوة الإلهية يبقى ما فيش مناقشة. طبعا احنا حتى ما نقدرش نوصل لسرعة الضوء اللي هي 180 ألف ميل ثانية، دي ما نقدرش، لأن بحسب معادلات أينشتاين أي جسم يوصل لسرعة الضوء يبلغ كتلته بالتالي لا نهاية، فيبقى القصور الذاتي يؤدي به إلى التوقف فورا، فدي سرعة مستحيلة ما فيش جسم يوصلها، ودي سقف المعادلات كلها بتاع العلم بتاعنا. ومع كده فهذه السرعة لو فرضا الإنسان استطاع أنه يمتلكها، وده طبعا فرض مستحيل، فحيوصل زي ما قلنا للسدرة في آلاف الملايين من السنين، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يصلها في لحظة. دي طبعا من أمور الغيب، سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى دي القوة الإلهية بقى. ولما نوصل للقوة الإلهية يبقى ما فيش مناقشة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، دائما يا إلهي لك الحمد، نسبح لك ودائما هذا التسبيح هو سعادتنا ووقود حياتنا للأمل للعمل. حفظكم الله أيها الأصدقاء. في نهاية لقائنا هذه تحياتي لكم لمتابعتكم، وشكرا جهد الزميل محمد عبد الرؤوف على هندسة الصوت. دمتم في خير وأمان وسعادة. هذه تحياتي في مختتم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. كنت معكم هشام محفوظ، إلى اللقاء.